تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى أن قال قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسقوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دار بني النجار، ثم دار بني الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دار الأنصار خير. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه. أراد بالدور القبائل التي يسكنون الدورا، والدور هي المحل التي فيها الدور، والدور وهي المحل التي فيها فيها ايه؟ الدور الدور يعني الدور، الدور جمع دار، والدار هي البيت، لكن المراد بالدار هنا في الأول المراد به الحارة الكنف. خير خير خير خير الحوائر، خير الحوائر خير المحلات، محل دخول آل فلان، لأنهم يجتمعون من نسل واحد جيران مع بعضهم بعضا. كانت العرب كده تجتمع الأقرب والأقرب والأقرب والأقرب يجتمعون بيوتهم حول بعضهم البعض، حتى إذا حصل عليهم شيء من الأشياء يعينون بعضهم بعضا. نعم. طيب. باب مناقب سعد بن معاذ للأنصار. بني النجار هو هم أخوال عبد المطلب، أخوال أبو أخوال المطلب، أخوال المطلب، والمطلب خلانه جد الرسول، أحد أجداد الرسول. نعم. المطلب كان إيه؟ كان أمه كانت من بني النجار. نعم. طيب. باب مناقب سعد بن معاذ الأنصاري أبو عمرو مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن المثنى عن الفضل بن مساور قطن أبي عوانة، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس الأودي كلاهما عن الأعمش. وعن الأعمش قال أبو صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قوله اهتز أي ارتاح بروحه حين صعد به، إلى أراد بالاهتزاز السرور والاستبشار، ومعناه أن حملة العرش فرحوا بقدوم روحه، فأقام العرش مقام من حمله، فقوله هذا جبل يحبنا ونحبه أي أهله. من إطلاق في البلاغة يقال من إطلاق الحال ورؤية المحل. اهتزت الملائكة، الملائكة في حالة حالة في هذا المحل، فهو قال اهتز عرش الرحمن، العرش له ملائكة يحملونه، فهؤلاء الملائكة التي عند في العرش نعم اهتزوا فرحا بطلوع روح سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي جرح في غزوة الأحزاب، وحكم في بني قريظة أن يقتلوا، وكان حليفا لهم، وظنوا بني قريظة على أنه يشفع فيهم، بل قال الرسول عليه السلام حينما حكم بأن يقتلوا نعم رجالهم نعم قال لقد حكمت بحكم الله يا سعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومات جريحا ضري وفي في في في في أكحله نعم والدم لم يخرج حتى أنه بات في الرسول جعله في المسجد فالجماعة الذين كانوا في المسجد راحوا الرائحة الطيبة فجاءوا فوجدوا سعدا قد توفي فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء عليه الصلاة والسلام وكان من كبار الخزرج الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. نعم طيب. قلت والأولى إجراؤه على ظاهره وكذلك قوله عليه السلف أحد جبل يحبنا ونحبه ولا ينكر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء كما اهتز أحد وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكما اضطربت الأسوانة على مفارقته. قال أخبرنا عبد الوارث وكما اضطربت الأسطوانة على مفارقته. الأسطوانة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ منبرا كان يخطب بجانب أسطوانة بجانب عمود من عواميد المسجد. نعم فلما توفي عليه الصلاة والسلام فلما اتخذ الرسول عليه السلام قبل موته بقليل اتخذ منبرا من خشب فسار يخطب على المنبر فتلك الأسطوانة التي كان بجانبها يخطب اهتزت وقيل على أنها سمعوا لها صوت أن الرسول كان أول يأتي إليها ويخطب والآن فارقها وانتقل إلى المنبر الخشبي فعليه الصلاة والسلام جاء إليها وضمها وأمرهم أن يأخذوها من محلها ويجعلوها تحت ما يضع رجله في المنبر فهذه الأشياء الشيخ يقول جزا الله خير الأشياء التي ليس فيها روح الأولى أننا نقول نثبت على أن جبل أحد اهتز ونثبت كذلك أن الأسطوانة سمعوا لها صوتا ونسمع على أن روح هذه إلى آخرها العرش اهتز اهتزازا هو أعلم به سبحانه وتعالى نكل أمره لا نفسره بل نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهذا اعتقاد السلف وهذا المعنى أحسن صدق. نعم طيب ها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا قلنا نعم قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. هذا حديث متفق على صحته وأخرجاه جميعا عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق. فهذا الدليل يدل على أن الرسول عليه السلام بشر بما يحصل لسيدنا سعد بن معاذ في الجنة أن مناديله المنديل الذي يمسح به الإنسان هذا منديل يمسح به قال على أن مناديل سعد يعني ألين وأحسن من هذا الذي أنتم رأيتموه وتقولون هذا الثوب من حرير حسن. فالرسول أخبرنا بأن مناديل سعد في الجنة ومنازله وما يكرمه الله سبحانه وتعالى به في الجنة أفضل من كل شيء. أسأل الله أن يجعلنا من عباد الذين يحبونه. نعم طيب. قوله عليه السلام مناديل سعد في الجنة خير من هذا. قال الخطابي إنما ضرب المثل بالمناديل لأنها ليست من علية اللباس بل هي تبتذل في أنواع من المرافق فتمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن ويغطى بها ما يهدى في الأطباق وتتخذ لفافا للثياب فصار سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم. أي فإذا كانت مناديله وليست هي من علية الثياب هكذا فما ظنك بعليتها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته وذلك لحكمه في قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله هذا مرسل ورواه أبو عيسى عن عبد من حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال هذا حديث حسن صحيح يعني على أنه مرسل لأن الحديث المرسل وهو الذي يحسب منه الصحابي يعني يروى من التابعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعي لم ير الرسول ولم يجتمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيعلم على أن هناك محذوف أحد الصحابة ويستدل به عند الشافعي يعني المرسل عند الشافعي يستدل به لأن المحذوف ثقة الصحابة كلهم ثقة رضوان الله تعالى عليهم نعم والمرسل منهم الصحابي سقط ومرسل منه الصحابي سقط ويستدل به طيب ها باب مناقب عبي بن كعب أبي المنذر الأنصاري الخزرجي بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى فرع لو سرق شخص آلة لهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات الخبيثة وكذا الأصنام نظرا إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا المفصل الذي ليس داخل فيها المفصل الذي يخرج عنها لأن نفسها هي ليس فيها قطع يد لأن آلة لهو وآلة لهو يستحب للعالم والعارف والذي عنده جرأة أن يكسرها ويعدمها ولا يجعلها تعمل لأن هذا شيء الله سبحانه وتعالى لا يريده نعم وهي ليس في قطعها شيء إنما المفصل الذي يتصل بها إن كانت قيمته تساوي 3 دراهم والنصف وتقطع يد السارق أما هي نفسها الملاهي لا تقطع يد السارق فيها و3 دراهم ونصف هي ربع الدينار يد ب700 طيب واحد يقول على أن اليد إذا قطعت واحد قطع يد إنسان عنوة ماذا نحكم على القاطع نصف الدية 100 500 طيب انتوا هنا يا جماعة لما نسرق هذا دراهم ونصف تقطع يده ما الحكمة في ذلك يد ب500 عسقد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري هذا في واحد يسوي اعتراض على الإسلام يقول أنتم تجعلون اليد إذا قطع إنسان يقولوا ديتها 500 نصف 100 حاسد يعني نصف الدية وإذا سرقت ب3 دراهم ونصف قطعوا اليد كيف كده ليه ما تخلوها لا يد ب500 عسق وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري ايش نقول اعزها لما كانت امينة كانت ثمينة قيمتها ثمينة لما كان امين ما يصرف ويخاف الله كانت يده امينة لما كانت امينة كانت ثمنها غال لكن لما خانت ما لها قيمة يد ب500 وديت ما بالغ الله فنقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها دل الخيانة فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري، لا تعترض على الأحكام الشرعية ما تعرفها، ما تعرف باطنها. هذه لما كانت أمينة كانت قيمتها ثمينة، لكن لما خانت هانت. الخائن ما له قيمة، أحد يحب الخائن؟ منين يجي يقول لك بعد عنه يا شيخ، بعد عنه، شو جاك، شو جاك الخائن، بعد عنه. والرجل الطيب يقومون له ويستبشرون ببلقيا ويجتمعون به يستفيدون منه، نسأل الله التوفيق. ها، إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطعا، وإن بلغ نصابا فهل يقطع؟ فيه خلاف. الراجح في الروضة إنه يقطع، لأنه مال يقوم على متلفه، فأشبه ما لو سرق مفصلا. وقيل لا يقطع بحال، وصححه في المحرر. اختلاف بين العلماء رحمه الله. نعم. قلت وهو قوي، واختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين، لأنه آلة محرمة يجب إتلافها، لأنها غير محرمة، لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر. يعني كأن الشيخ هذا الذي أمر على أنه على أنها تكسر المفصل كذلك تكسر، ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم، الذي يقارب الشيء يعطى حكمه، المتصل بالشيء الفاسد فاسد، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. طيب. لأنه آلة محرمة يجب إتلافها، لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر. نعم. وكل أحد مأمور بإفسادها، ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها، ولا يجوز إمساكها، ويجب إتلافها، فهي كالمغصوب سرق من حرز الغاصب. أول ما جاء دخل الجيش الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مكة قبل 75 عام. الآن الملك عبد العزيز من يوم دخوله إلى الآن 75 عام رحمه الله. نعم، ذلك الوقت كانوا الجيش بعض الجيش يذهبون إلى البيوت إذا سمعوا فيها، كانت تلك الأيام كانوا في صناديق زي الراديو كده، صندوق هذاك اللي له كده زي المكبرة، هذا كانوا يهجموا عليه ويكسروه ويغرمون أهله، وربما يؤذون أهله، يضربون صاحب البيت. نعم، رحمهم الله تعالى. طيب. ها، ثم هذا إذا كان قصد السرقة بإخراجها، أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به. إيوة. ولو سرق آنية ذهب أو سرقها سرق آنية اللهو لأجل أن يريد ألا يعملوا فيها، ما أراد أنه يسرقها لأجل أن يقتني بها، بل أراد أن يكسرها وكذا وكذا، يرجع إلى نيته. نعم. ولو سرق آنية ذهب أو فضة ففي المهذب والتهذيب أنه يقطع. قال الرافعي: والوجه ما قاله العمراني أنه يبنى على جواز اتخاذها، إن جوزنا قطئ وإلا فلا، كالملاهي، والله تعالى أعلم. إيش يقول يا سيدي هو؟ وين إيه؟ ولو سرق آنية ذهب أو فضة. آنية ذهب، أي شو يا شيخ؟ آنية ذهب، آنية يعني كاسة الذهب، كاسة زي هذا ذهب، ما الحكم؟ شو الجواب؟ ايش يقول يا سيدي؟ ففي المهذب والتهذيب انه يقطع. انه يقطع ليه؟ لان هذه وان كان، شوف، وان كان الذهب، والذهب منهي عن الانسان يستعمله، لا يستعمل آلة ذهب في اكل وشرب، لا الذكر ولا الأنثى، حرام على الرجل أن يأكل في صحن من الذهب أو صحن من الفضة. كذلك المرأة يجوز لها اللباس لا اتخاذ آنية، اتخاذ الآنية باتفاق بين العلماء أن المرأة والرجل لا يجوز استعمال آنية الذهب وآنية الفضة في المأكل والمشرب، يعني يشرب فيها ويأكل فيها ويجعلها صحون ويجعلها كاسات، لا لا يجوز. فهو سرق قال لي لأن هذه منهي عنها، سرق منهي عنها. ما الحكم؟ هل هل هل نقول هذه حكم حكم آلة اللهو أو لا؟ لأن هذه محرم اتخاذها شربا واتخاذها أكلا فيها، وهذه محرم لأنها تلهي عن العبادة، تلهي عن العبادة، لكن بينهما فرق. الجواب ها، ففي المهذب والتهذيب أنه يقطع. المهذب والتهذيب اسم كتب، يعني قال أصحابها العلماء. نعم. قال الرافعي والوجه ما قاله العمراني أنه يبنى على جواز اتخاذها، إن جوزنا قطع وإلا فلا، كالملاهي والله تعالى أعلم. هذا فرق، قال إن جوزنا أنه هذا يتخذها نعم ويأكل فيها، يقول لا يجوز. قال إذن هي حكم حكم الملاهي، حكم حكم الملاهي. نعم. وكما يشترط كون المسروق نصابا يشترط كونه محرزا، فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص. ايش معنى محرز؟ يعني انك تشيله في محله، انك يا صاحبه صاحب الذهب يحطه في صندوق الحديد ويرميه في الطاقة، لو جاء الحرامي واخذه من الطاقة لا تقطع يده، نقول انت فرطت فيه، ليه ما شلته في الصندوق وسكيت عليه؟ هذه الأشياء يصق عليها، وإذا سرق وإذا أخذها إنسان من غير محلها لا تقطع يده. نعم. ويختلف الحرز باختلاف الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم فرق في الحديث بينهما، والرجوع في ذلك إلى العرف، لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا له في اللغة ضابط. وإذا كان لا ضابط له شرعا ولغة رجعنا فيه إلى العرف، كما في القبض في البيع والإحياء في الموات وغيرهما. نرجع إلى العادة، الذهب والفضة فين تحطه؟ نرجع إلى عادة الناس، الذهب والفضة فين يحطوه؟ يحطونه في الصندوق الحديد، لأن يخافون عليه أن يسرق، لأنه له شبيه، يقول لك يا ابوي هذا حقي، يمكن الذهب حقك دي دي دي دي مثل ذهبي، لازم ان يكون في صندوق، وهذا ياتي يفك الصندوق وياخذه من الصندوق. والثوب في الشنطه، اذا صار الثوب من فين يسرد؟ يسرد من الشنطه مو في صندوق حديد، فرد تحط الثوب تحط الفوطه بين تحطها في شنطه، بخلاف الذهب لا يحطها في صندوق الحديد، هنا واحد يقطع لك الشنطه بعدين. العرف نعم، كل شيء من العرف، أن يسرق الشيء مما يحفظ فيه، فإن سرقه مما لا يحفظ فيه لا تقطع يده. نعم. طيب. قال الماوردي فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، لأن الزمان لا يبقى على حال. قال الأصحاب والإصطبل حرز للدواب وإن كانت ضالية الأثمان دون الثياب. والإصطبل مجمع مجمع الحيوانات، المحل الذي يجمع الحيوانات الخيل والبغال والحمير يسمى إصطبل، الحوش الذي يجمع، الذي يربط فيه الخيل والذي يربط فيه هذه يسمى إيه؟ يسمى إصطبل. فإذا سرق الدابة من الإصطبل تقطع يده، وإذا سرقها من الطريق لا تقطع يده، لأنه فين حفظ الدواب؟ حفظها في الإصطبل. نعم. طيب. قال الأصحاب والإصطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب. قلت وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن في كثير من المدن الإصطبل أحرز من كثير من البيوت، فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله تعالى أعلم. نرجع إلى عرف الحارة، إذا قالت الحارة هذا المحل حرز لهذا المال فيكون حرزا، وإن لم يكن لا، حسب العرف. حسب عاش وعرف الناس في كل زمان حسب عرف الناس. نعم. قال الأصحاب: وصفة الدار وحرصتها حرز للأواني وثياب البدلة أو الخدمة دون الحلي والنقود. إيش هو ذي؟ وصفة الدار وحرصتها حرز للأواني وثياب البدلة أو الخدمة دون الحلي والنقود، لأن العادة إحرازها في المخازن. والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان والأسواق فإذا سرق من المجالس الأشياء هذه التي تحرز في المجالس أو في الغرف، وهذا يعد سرقة. نعم. وبيوت الخان والأسواق المنيعة والمتبن حرز للتبن، وكذلك الدكاكين حرز للبضايع، فإذا سرق من دكانه. والثاني يقول سيدي: وبيوت الخان والأسواق المنيعة والمتبن حرز للتبن. حرز للتبن، التبن الذي هو مأكل الحيوان، مأكل الحيوان الذي هو قشر الحب وقشر الشعير، الشجر حق الايه، بعد ما ياخذ منه الحب وياخذ منه الشعير، الشجر بعد ذلك يعطونه للبهائم ياكلونه، ثم تبن. نعم. وكل شيء بحسبه، كل شيء له موضع له يحفظه.